بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، فاتقوا عقابه بطاعته، واحذروا أسباب سخطه، وتقربوا إليه بالأعمال الصالحة يحييكم حياة طيبة ويجزيكم الجزاء الأوفى. فقد قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتمسكوا رحمكم الله بكتاب ربكم جل وعلا وبسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن ترك ذلك فمآله إلى الشقاء والتعاسة والضلال في الدنيا، ويحشر يوم القيامة أعمى. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد بين الله سبحانه وتعالى ما يحل بالناس من الشرور والفتن والمصائب والبلايا، وأن ذلك إنما هو بسبب تقصيرهم بحق الله وتهاونهم في أداء الواجبات أو لارتكابهم المحرمات. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيها المؤمنون، أنذرت هذه الآيات وما في معناها مما هو كثير في كلام الله، أنذرت إنذارا صارخا من عواقب الذنوب والمعاصي، وأعلنت بوضوح أن ما تصاب به أي أمة من تحجر الأفئدة أو موت القلوب أو تفكك الصلات أو كثرة الفتن والبلايا والمصائب أو انتزاع بركة المال أو قلة المياه والأمطار، إنما ذلكم من جراء العصيان وثمرة الأعمال الصالحة. فالله جل وعلا لا يغير ما بقوم من نعمة بنقمة، أو عافية ببلاء، أو غنى بفقر، أو أمن بخوف، أو سرور بحزن، أو عز بذل، أو رخاء بجدب حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيبدل الشكر بالكفران والطاعة بالعصيان. تلكم سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفيما قصه الله جل وعلا علينا في كتابه العزيز عن مصير قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب ومكذب موسى، وقوله جل وعلا بعد ذلك: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيها المؤمنون، في هذا كله أقوى دليل وأكبر رادع وأعظم واعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا محارم الله، فإن لها حاميا غيورا يراقب السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم أمته من تعدي حدود الله، وبين لهم عقوبة ذلك فيما رواه ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عباد الله، هذه الأمور الخمسة ينبغي لكل إنسان أن يعرف موقعه منها ويكيف نفسه لئلا يقع في شيء منها. فإن الفاحشة يا عباد الله إذا ظهرت في القوم وأعلنوا بها فإنه يفشو فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن معروفة في الأمم السابقة، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له كل مسلم، بأن يبتعد عن الفواحش، عن الزنا وعن اللواط وعن غيرها مما يجر إليها ويفتح الطريق الموصل إليها. فكل طريق يوصل إلى الفاحشة يجب سده، وكل طريق يزين الفاحشة يجب إلغاؤه، وكل طريق يوصل إليها يجب أن يقطع ليسلم الناس من شؤمها وآثارها. وكما تلاحظون في العالم الآن كثرة الأمراض التي وجدت ولم تكن معروفة بسبب كثرة الزنا وانتشاره بين تلك الأمم. وهذه الأمة أمة الإسلام يجب أن تبقى نقية طاهرة سليمة من هذه الأوبئة وهذه الأمراض، لتكون الأعراض سليمة وصالحة لا يتعرض لها شيء من آثار الجراثيم والميكروبات التي تنتشر بهذه الوسيلة التي أعيت الأطباء أن يجدوا لها دواء، كمرض الإيدز الذي هو فقد للمناعة، وحار الأطباء والصيادلة عن أن يجدوا لها عقارا يزيلها. والمسألة الأخرى، لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. المكيال هو البيع والشراء للمواد التي تكال أو توزن أو تباع معلبة أو مكيسة ونحو ذلك. فالكيس الذي فيه 10 كيلو إذا أخذت منه 100 جرام وبعته على الزبون على أنه 10 كيلو أنت من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد توعدهم الله بالويل، وويل واد من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يطففون الكيل والوزن. فهل ينتبه الباعة الذين يعمدون إلى مثل هذه الأمور أو يعمدون إلى البضائع التي توشك أن تنتهي صلاحيتها فيفرغونها بعلب وأكياس أخرى ويبيعونها للناس مجهولة، وحينئذ يكونون وقعوا في هذا المعنى لأنه باعوا ما لن يظن المشتري أنه سيبقى كالمعتاد، ولكن صلاحيته تنتهي بعد أيام أو أسابيع قليلة. أما الزكاة فإن منعها سبب شؤم على صاحبها وعلى مجتمعه وعلى البهائم، فإذا منع الناس زكاة أموالهم منعوا نزول الغيث، ولولا البهائم لم يمطروا، والبهائم تلعن ابن آدم لمعاصيه التي سببت انحباس المطر الذي هو سبب للنبات والكلاء في أرض البراري وغيرها. أما نقض العهد الله وعهد رسوله فإن عاقبته وخيمة، حيث أنه يكون سببا في تسليط الأعداء الأجانب على أهل الإسلام فيأخذون ثرواتهم ومدخراتهم وخيراتهم ويهينونهم، وهذا واقع ومشاهد في قطاعات كثيرة من أنحاء عالمنا الإسلامي لما أن الناس أغفلوا هذا الجانب. وآخر هذه الأمور، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وهذا خطر شديد. فالتحاكم إلى كتاب الله والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حتم على الأمة لا خيار لها فيه. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتحاكموا إلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن تكون الأمة، وإلا فشى فيهم الفوضى وانتشر فيهم العداوة وجعل الله بأسهم بينهم، وكل يكيد للآخر ويعاديه ويسعى لتفتيت شمله وقوته. والمطلوب من هذه الأمة أن تكون كلمتها واحدة وأن تكون مجتمعة على الحق، ومن أخطأ فإنه يرجع عن خطأه. فاحذروا رحمكم الله، احذروا المعاصي فإن ضررها على الأفراد والمجتمعات لا أشد وأعظم من ضرر السموم على الأجسام، وإنها لتخلق في نفوس أهلها التباغض والعداء، وتنزل في قلوبهم الوحشة والقلق اللذين لا يجتمع معهما أنس ولا راحة. فللمعصية خطر كبير على قلب الإنسان وعلى علمه وعلى أمنه وعلى معيشته وعلى مكانته في نفوس الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. فجانب المعاصي جانبوها تسلم من أخطارها، واعبدوا الله على بصيرة أقيموا الصلاة في أوقاتها جماعة في المساجد، وأدوا زكاة أموالكم لئلا تكون وبالا عليكم، ومروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وراقبوا من تحت أيديكم من النساء والأولاد، فإنكم عنهم مسؤولون، وعلى تفريطكم وإهمالكم نادمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، والشكر له، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله تعالى جميعا، ويكون رائدكم في هذا هو الحق وإظهاره والالتزام به في كل شأن من شؤون حياتكم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم من النعم الكثيرة، ومنها ما حل ببلادكم من الأمر الذي تعرفونه جميعا، حيث شعرتم بالسعادة الغامرة، ونسأل الله تعالى أن يتمها على خير، وأن يحل الأمن والاستقرار في ربوع هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين، وأن يزيل عنهم كل أسباب الفتن والفوضى والاضطراب. لكن كل إنسان لا بد أن يجعل من نفسه عاملا مؤثرا في تحقيق الأمن، وذلك بإصلاح نفسه وإصلاح عياله وإصلاح نسائه وإصلاح أقاربه، والدعوة إلى الحق، أن يكون عاملا مؤثرا في إصلاح هذه الأمة، لتجتمع كلمتها على لا إله إلا الله، ويزول عنها ما يغضب الله، فيكون التوحيد لله وحده لا شريك له، لا يعبد معه غيره، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الصالحين ولا سيد من السادات ولا حجر ولا شجر ولا مدر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكونوا يا عباد الله عبادا لله مخلصين له الدين حنفاء، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأصلحوا فساد قلوبكم وأصلحوا أعمالكم، ولا يكون في أعمالكم دخن أو يكون فيها شيء من الحيل الشيطانية أو المكر أو الخداع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا خبر الله جل وعلا وهو وعده. فتحقيق الأمن مبدأه منك أنت أيها الإنسان، والله جل وعلا هو الذي يسير الأمور ويدبر الأكوان، لكن أن تكون عضوا فاعلا ومؤثرا وأساسا وسببا ظاهرا في تحقيق هذا الأمر الذي أثره يعود عليك وعلى عيالك وعلى مجتمعك وعلى أمتك وعلى أمة الإسلام جميعا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين متراحمين يحسن كل واحد منكم الظن بأخيه المسلم ويحمله على الخير ما وجد لذلك محملا. وصلوا على معلمكم الخير كما أمركم بذلك ربكم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الغر الميامين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل الطيبين الطاهرين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا، اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين للحكم بشريعتك، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم وشعوبهم، اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم، اللهم اهد ضال المسلمين وثبت مطيعهم، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل له في نفسه شغلا عن المسلمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعله غنيمة للمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة، اللهم أحل الأمن والعافية والسلامة والخير والرغد على جميع بلاد المسلمين. اللهم آمن هذه البلاد المصرية وأحل عليها اجتماع الكلمة على الحق والهدى. اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم طاغية الشر والبغيان. اللهم أرنا في الطاغية عجائب قدرتك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في بورما وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أنحاء الإسلام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.